لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. تعلن هذه العلامة عن منع مجاوزة كل العربات ذات محرك باستثناء العربات ذات عجلتين بدون عربة جانبية. يطبق هذا المنع بداية من العلامة: لا يمكنني المجاوزة.